أن البقاء في فلسطين هو جهاد. أما أن كالذي يقيم في مكة سامحك الله، أليس ترى أنك تسرع في الجواب؟ فمكة ليست من السعودية؟ من الدرجة؟ هل يستوي، اسمح لي، هل يستوي من يقيم في عمان مع الذي يقيم في المدينة ونظرة من الجانب الذي نحن نتحدث عنه خير له من السكون في القدس وخير له من السكون في بيت المقدس؟ لأنك تعلم الآن أن الذين يصلون في المسجد الأقصى يطاردون ولا يسمح لهم بالصلاة هناك، وتداس هناك المسجد الأقصى، يداس بأقلاب اليهود إلى آخره. ولذلك ومن الحكمة العظيمة جدا أن الإنسان ما تكون نظرته خيالية، تكون نظرته واقعية. أرأيت لو حول بيت المقدس بل المسجد الأقصى إلى كنيسة إلى بيعة لليهود يعبدون الله فيها، نظن نقول أنه الصلاة هناك أفضل من هنا؟ فما بدنا نألف رسائل أخرى باسم الحيدة. فأنت لو في وجه إلى الأخ، ما دامت الدول القائمة اليوم حول فلسطين، ماذا ترى سيكون مصير هؤلاء المقيمين في فلسطين؟ وإذا ظل الأمر كما هو الواقع اليوم، ماذا تكون العاقبة؟ حمي اليهود المسلمين بالرصاص وبالبنادق وإلى آخره، شو بالظلم تكون العاقبة؟ أليس استئصال شايفة المسلمين في هذه البلاد؟ ترى ذلك وأنا رأيت حاجة للثمن. يا أخي أنا أرجوك أن تكون واقعيا. أنا واقعي، يعني واقعي أنني واقعي. في مثل عامي تعلمناه أنه عين ما بتقاوم مخرج، ويقول أنت تقرأ اللغة العربية، تدرس اللغة العربية، لكن تستلزم كلام يستدرك عليه. وين المستدرك عليه؟ وأنا بسألك سؤال أنت بتقول لكن. وين جواب السؤال؟ عين بتقابل مخرج؟ قول نعم قول لا. سبحان الله، لا أنا مش واضح عندي، لأنه لو كان واضحا لكان واضحا أيضا جوابك عن سؤالي أنا لما قلت لك شو رأيك أنه إذا استمرت المقاومة في فلسطين اليهود يقاومون المسلمين بالرصاص والقنابل وإلى آخره، والمسلمون يقابلونهم بالحجارة، شو بتكون العاقبة؟ أجبتني عكس ما كنت أتصور يكون الجواب منك، ولذلك جئتك بالمثل لعلي أوضح لك هذه العكس الذي أنت ذهبت إليه. عين بتقابل مخرج؟ بتقول لكن. لكن هذا استدراك على ماذا؟ أخيرا قلت وهذا حسن، الجواب واضح. يا ترى واضح على مقياسك ولا على مقياسي؟ إن كان واضح على مقياسك السابق معنى ذلك أنه عين بتقابل مخرج، أما إن كان على مقياسي أنا، لا يا أستاذ، هي ما بتقابل المخرج، معناها العيون اللي بدها تقاوم المخرج بدها تعمى كلها وبدها تكون عاقبتها خسرة. فأنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواقب. النقطة هي أنه الدول الإسلامية المحيطة بدولة فلسطين الإسلامية لا تسمح للفلسطينيين، طبعا كلنا نعلم، لا تسمح لأي فلسطيني. سؤال تأخذ الاعتبار بارك الله فيك وسبق الجواب عليه، ومعروف دائما أن كل شيء داخل في حدود الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي أثناء كلامنا، ولولا أن يقول البعض أذن استطاع منه من الهجرة نفسا إلى وسعها. واضح ولا لا؟ وأن المسلمين حين طلب منهم الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم، فكان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة. هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج من إطالة. ماذا تقول في الهجرة إلى الحبشة؟ وسقط الكلام من أصله. والرسول نعم تفوى أهلا وسهلا هذا الشو يجي نسمعه منه. عندك شيء جديد على الهجرة؟ على الهجرة يعني في شوفوا يعني أشعر من تحت أيدي. في بعض البلدين لا هجر تزايا إلى أبلادهم وبقوا مجرم في البلاد طريقة الأرض العربية تجري يمتنين ما هو طريقة يهود وجدوا في أرضنا يثبت كارب لأنه إذا خرج فلسطيني يخلط يهود محلهم. يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، أنا أقول لكم ادرسوا الواقع لا تدرسوا الخيال. ألا تعلمون أن بهجر ناس من روسيا ناس من نمسا ناس إلى آخره وأنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يتغلبوا على المسلمين هناك ولا لا؟ ولا ما تعلمون هذا؟ هذا الذي بيعلمهم إياه بدهم العكس. سبحان الله. يثبت إحيانا للمريض المهاجر هذا اللي بدهم رد عليه. لكن ما باستطاعتكم هاي الأراضي احتلت وهي بنايات احتلت إلى آخره، شو تربيد المسلمين هناك؟ كل ما إجا. والله تعالى يمدهم بالعرض. أي كم شيء يخلون؟ أي يعني الحمد لله الناس التي توصل مثلا طوال غير عقوبة. رجع مثلا رحت منها إلى خلصت الآن على موضوع الله يهديك. صاروا أحسن منا ذلك ما نتمنى. لكن نحن بنرجع ونقول امحي المثال اللي ذكرته. ونحن كما نمحي المثال ذكرناه نية نرجع لحكم الله في الشراء. هل الواقع يعني أفضل في مكة؟ ما ما ما ما ما أنصت لي في الجواب. إذا كان هذا بحثنا ونحن على منهج واحد وطريقة واحدة، أنت ما جبت مثال شو سميته تنزانيا ولا هذا فكرك أنت أن هذا مثال جيد ما بنخشق فيه لأنه الحقيقة ما أعرف تاريخه. مقابل هذا أنت تعرف تاريخ الأندلس، أمحي هذا بهذا كيف لا تدري؟ لا تعلمت. جزاك الله خير. أصبر شوي. الهجرة ماضية إلى يوم القيامة الذي ذكره الرسول عليه السلام. إذا ولا تؤاخذوني لأنه أنا تعودت لها ولا أستطيع أن أحيد عنها لأن الحيد عنها حيد عن الشرع وعن قولي عن السلام الدين النصيحة. أنا بقول أنتم بتعجوا القضايا بعواطفكم، أقول بصراحة الوطنية ولا تعالجون القضية بعواطفكم الدينية العلمية الإسلامية. أي نعم. ولذلك ترجع أنت بتجيب مثل بناسبك كويس، هذا المثل بناسبك لكن ما بناسب دينك. أنا بجيب مثل بناسبني وعسى أن يكون قريبا. هكذا يعني هذا الذي عنيته أنا أنك تبحث مسألة ما هي واقعية اليوم. الإسلام وضع قواعد ومبادئ على المسلمين أن يلتزموها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قبل كل شيء قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا يجوز للمسلمين أن يجبروا فردا أو شعبا أو أمة على الإسلام، هذا نص القرآن الكريم. ولكن هذا لا يعني أن يتقاعس المسلمون عن القيام بواجب الدعوة، وإنما هو يحاول بأقصى بلاد الله عز وجل، لأن هذا هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا ما وقف ناس أو شعب أو أمة أمام هذه الدعوة فلا بد من قتالهم. وحينما يقوم القتال بين المسلمين وبين الكافرين أي نوع إن كان كفرهم، إن ذاك يأتي حكم ثالث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم مع الله. القتال ثم الإسلام في شيء ثالث. قال عليه السلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه وكان من وصيته له إذا لقيت المشركين والحكومات أول شيء فواجب هذه الدولة أفواجا، فإن امتنعوا لابد من أن يتقدم الجيش المسلم

يا أخي أنا أراك لا تجيب عن السؤال، ونحن يكفينا في التاريخ الإسلامي في كتاب واحد اسمه الحيدة، فما بدنا ألف رسائل أخرى باسم الحيدة. فأنت لو أجبتني عن السؤال تستريح وتريح. أنت تقول هذا سبب ذاك، نحن يعود السؤال الذي وجه إلى الأخ، ما دامت الدول القائمة اليوم حول فلسطين، ماذا ترى سيكون مصير هؤلاء المقيمين في فلسطين ورمي اليهود المسلمين بالرصاص وبالبنادق وإلى آخره؟ شو بالضبط في مثل عامي تعلمناه أنه عين ما بتقاوم مخرج. شو رأيك بهذا الكلام، سليم ولا خيال؟ تعالي وأنا بسألك سؤال أنت بتقول لكن، وين جواب السؤال؟ عين بتقابل مخرج؟ قول نعم قول لا. سبحان الله، لا أنا مش واضح عندي، لأنه لو كان واضحا لكان واضحا أيضا جوابك عن سؤالي أنا لما قلت لك شو رأيك أنه إذا استمرت المقاومة في فلسطين اليهود يقاومون المسلمين بالرصاص والقنابل وإلى آخره، وبتكون عاقبتها خسرة. أنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف. جميل، انا قلت لك اخرها. نعم صح. نعم طيب هاتيها الان. النقطه هي انه الدول الاسلاميه المحيطه بدوله فلسطين الاسلاميه لا تسمح للفلسطينيين المسلمين هناك بالهجره اليها والبقاء فيها. اضرب مثال على ذلك، طبعا كلنا نعلم بذلك، غير الاردن بالنسبه للفلسطيني سكان بصفه، اما الفلسطيني من سكان غزه فلا يسمح له اطلاق هجره. أنت الآن تسأل ما حكم من لا يستطيع؟ أقول هذا السؤال غير وارد، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح ولا لا؟ والرسول نعم. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ هات نشوف. العاطف يا سلام، العاطف الفلسطيني. بقي عنده شيء جديد اسمعه منه، عنده شيء جديد على الإدراء. شوفوا يعني أشعر من تحكايتي. الهجرة في بعض الجنسين ما هجرهم تنزلوا إلى بلادهم وضخموا الجن في البلاد، وجاء حكومة راني صار رابح فمولهم هذا دائما لأنه كثير من المصارى ركبوا، والآن الحاكم تغير دورهم. فإذا يعني مثال أجل بس ما بنكون مثال يعني كل كم شهر كل كم سنة بيهجروا ناس من روسيا ناس من نمسا. احنا بدل ما يجي المهاجر هذا اللي بدهم رد عليه، لكن ما باستطاعتكم. هاي الاراضي احتلت وهي البنايات احتلت ولا غيري. شو صار بيد المسلمين هناك؟ كل ما اجا رد عليه كل استطاعتهم والله تهي يمدهم بالعرض. أي كم شيء يخلون؟ أي كما نمحي المثال ذكرناه نية. نرجع لحكم الله في الشراء. هل الواقع جاء يقل في مكة؟ ما ما ما ما ما أنصت لي في الجواب. إذا كان هذا بحثنا ونحن على منهج واحد وطريقة واحدة، أنت ما جيب مثال شو سميت التنظام ولا وهيك هذا فكرك أنت أن هذا مثال جيد ما بنخشق فيه، لأن الحقيقة ما أعرف تاريخه. مقابل الهجرة ولا لا؟ ألا تدري أنه قول الرسول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح هو حكم خاص، وأن الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة؟ تدري هذا ولا لا؟ كيف لا تدري؟ جزاك الله خير. أسمع شوي، الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، هذا حديث صحيح، ولذلك أهل العلم قالوا في الحديث الأول لا هجرة بعد الفتح لا يعني نفي الهجرة مطلقا، وإنما يعني نفي الهجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن حكم الله توطد للمسلمين في الأرض لا فرق بين المدينة وبين مكة، قضي على المشركين هذا معروف،

إلا بإذن من الحاكم، والحاكم مسلم. وسبحان الله، هذا الشأن كل رأي ليس مدعما بالكتاب والسنة أن تتكشف أو يتكشف خطأه مع الزمن. علماء الأحناف القدامى اشترطوا هذا الشرط، أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بإذن السلطان، بعد أيام طاه السلطان سلطانه وقامت جويلات صغيرة فنزلوا من عرشهم العالي من شرطهم الثاني أن يشترط السلطان، قالوا بكفي أن يكون هناك قاضي يحكم بالشرع، فيأذن هذا القاضي بإقامة صلاة الجمعة فتصح صلاة الجمعة. جاءت أيام مع الأسف أيضا صار القاضي ما يتمكن من الحكم بما أنزل الله، فماذا قالوا؟ قالوا بيمشي الحال ويكفي أن يكون هناك قاضي مسلم، لو كان يتمكن من إقامة الشرع وإقامة حدود المسلم لأقامها. إذا قال القضية شكلية، طيب وين هذا القاضي الشكلي في بريطانيا؟ إلى الكفر، فلا تصح الصلاة هناك حتى مع هذا التنزل المستمر عصرا بعد عصر، ما تصح الصلاة لأن الحاكم هناك كافر. لكننا إذا رجعنا إلى أصل الإسلام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعى إلى ذكر الله، ما قال سلطان مسلم قاضي مسلم متمكن من الحكم، مش متمكن ما عليه لكن يتمكن يحكم إلى آخره، فاسعوا إلى ذكر الله. فرجع هؤلاء المتعصبة إلى الدين الحق في هذه الفريضة لأنه لم يستطيعوا أن يقيموا هذه الأحكام التي خيلت بشهادات ما تأيدت بالكتاب ولا بالسنة. فأقول أخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في حديث في صحيح الجامع الصغير حديث عن رسول الله عليه وسلم لا أفهم لن أحفظ، وإنما يقول سألت ربي فأعطاني 70,000 من أمتي وجوههم كالقمر ليلة البدر. الشاهد من حديث قال استجبت ربي فزادني 70,000 مع كل واحد، هل المجموع 70,000 زائد 70,000 أم 70,000 ضرب 70,000؟ جزاك الله خير. ما حكم الشرع في من يختم في قلبه قرآن لأخيه المسلم، ذلك القرآن المبني على هوى النفس أو اعتقادات يرى أنها صحيحة، خاصة ما يحدث بين الجماعات الإسلامية في هذا الزمان سواء ما كانت صورة فردية أو جماعية. سؤال واحد واحد، سؤال أعيده، ما حكم من يقرأ من يقرأ ذلك الكره المبني على هوى النفس أو اعتقادات يرى أنها صحيحة، خاصة ما يحدث بين بعض الجماعات الإسلامية في هذا الزمان سواء ما كان بصورة فردية أو جماعية؟ الجواب الكره الذي تسأل عنه ولعلك قيدته في سؤالك قلبي، فإذا اقتصر على كونه كرها قلبيا فهذا في الإسلام لا يؤخذ عليه المسلم، ولكن في تمام سؤالك ما هو أمر طبيعي من الكره الذي يتمكن في القلب، فلا بد من أن يظهر أثره على بدنه من ذاك تتحقق المؤاخذة. بمعنى إذا تصورنا إنسان مثلا يكره إماما يؤم الناس وهو مثلا آكل ربا فهو يكرهه، لكنه يكرهه قلبيا، لكنه يصلي خلفه ولا يمتنع من الصلاة خلفه، فهذا الكره هو غير مؤاخذ فيه من ناحيتين، الناحية الأولى أنه آثم لأنه يأكل الربا، والناحية الأخرى لأنه لم يتجاوب معها كرهه إياه حتى أنه صلى خلفه وهو كاره لأنه يريد أن يكون إماما صالحا. وطور الآن السؤال أن هذا الإمام